بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قول باب من تبع جنازة فلا يقعد، أي إذا كان خلفها، حتى توضع عن مناكب الرجال، أي تنزل من على الأعناق أو من على الأكتاف. فإن قعد أمر بالقيام، يعني يزجر حتى تنزل الجنازة إلا من عذر. قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وهو هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يبقى إذن إذا رأينا الجنازة لابد من القيام، وهذا قلنا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. ومن العلماء من قال بالوجوب، وهذا هو رأي البخاري رحمه الله الذي بوب له الباب. وقلنا بأن القيام للجنازة من الأمور التي يعني فيها تعظيم للإنسان حيا وميتا، ولأن للموت فزعة وهيبة في القلوب، فوجب تعظيم هذه الهيبة وهذه الفزعة في أن يقوم الإنسان. فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، فلا يقعد، وهذا الذي استدل به البخاري على وجوب القيام وعدم القعود حتى تنزل الجنازة. قال: باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلة قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن أبي ليلة قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. قول باب من قام لجنازة يهودي، وكأن البخاري لم يأتي بالجزم لوجود الخلاف أن هذا الحديث منسوخ، ولكن هل يجوز القيام أو لا يجوز؟ بعض العلماء رجح القيام لأنها نفس، سواء كان يهودي أم مؤمن أو إنسان، فكما قلنا للموت فزع واحترام لهذا الإنسان فجاز القيام. وبعض العلماء قالوا هذا منسوخ ولا يجوز القيام لغير المسلمين، لا كرامة لهم، لا أحياء ولا أموات. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، من هشام؟ الدستوائي، عن يحيى ابن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها يهودي، فالصحابة تعجبوا لما قام لجنازة هذا اليهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يبقى هذا على الإيه؟ على العموم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهذا قتل متى حد يعرف؟ في يوم الجماجة أو في دير الجماجة، في فتنة كانت مع الحجاج، فمروا عليهما قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي ليسوا بمسلمين، إن هذه الجنازة ليست من المسلمين، أهل الأرض أي عموم الناس وليس الخواص، لأن المسلم من خواص الناس أي من أهل الذمة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسه؟ فدل هذا هنا على أن بعض الصحابة كان يرى جواز القيام للجنازة لجنازة غير المسلم. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة، أي جنازة على العموم. وكنا الأمر خلاف، يعني بعض أهل العلم يقولون بأن هذا الحديث يعد منسوخا وعليه العمل متأخرا عند كثير من التابعين. قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. قوله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، يبقى النساء لا يحملن الجنازة، إنما الحمل يكون للرجال، نظرا لأن الجنازة شيء يرفع ويخفض، والمرأة طبعا هي عورة، فلذلك يعني جنبت كثير من الأشياء منها حمل الجنازة. طب هل المرأة يجوز لها أن تخرج إلى السوق؟ يجوز أن تخرج السوق؟ طبعا يجوز، سكتين ليه؟ يجوز بس لكن بالطريقة الشرعية اللي هي كانت موجودة. وكان في امرأة في عهد عمر رضي الله عنه أمرها عمر أنها تأمر وتنهى في السوق، حد يسمع هذه القصة؟ أمرها أن تأمر وتنهى في السوق لأن بيتها كان في السوق، وكانت امرأة جلدة قوية، فكانت إذا رأت امرأة في السوق لكع كان ممكن يعني المهم تخليها تتأدب وهي داخل السوق. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فدل على أن الذي يحمل الجنازة الرجال دون النساء. فإن كانت صالحة قالت قدموني. طيب من الذي يقول هذا ميت؟ من الذي يقول قدموني؟ من يعرف؟ الروح ولا الروح؟ هو هذا قول ولكن ضعيف، لأنه قالت المحمولة، لأن الروح صعبت وفارقت الجسد، فقيل إن ممكن يكون نفس الجسد هو الذي يقول، وليس هذا بعجيب. لماذا ليس بعجيب؟ لأن بعد موت الإنسان يا إخواننا هذا يكون من أمور الآخرة، يعني الإنسان إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة، حتى ولو كان ما زال جسده في الدنيا كذلك القبر من أمور الآخرة، فلا ينطبق تنطبق أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. وذلك حينما يوضع الميت في قبره فيقعد، قال بعض العلماء الكلام قالوا وضعنا زئبق على صدر الميت أول ما دفناه، وجئنا بعد ثلاث وما وجدنا الزئبق تحرك. ليه؟ لأن هذا أصحاب عرق. فبالنسبة لبعض المقاييس التي كانت في الدنيا ما لها حد في الآخرة، ولذلك الإنسان بعد ما بيموت بيكون انتقل إلى مرحلة أخرى. فبعض العلماء قال هي الروح التي تتكلم تقول كذا، وقيل فوقه بتمضي حتى تلاصقه في قبر مرة أخرى، وقيل هو نفس البدن، وده الأرجح، إن الرسول قالت أي الجنازة نفسها قالت قدموني، أي تريد الإسراع إلى المكان الذي تدفن فيه. وإن كانت غير صالحة، إذا كان عملها سيء، قالت يا ويلها أين يذهبون بها. إذن دل على أن الإنسان يشعر بعد موته بمستقره وبمكانه الذي سينزل فيه في أول مراحل الآخرة اللي هو القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. ولذلك بل ربما كما قال بعض أهل العلم أن الميت بمجرد يعني بدء خروج الروح بيبدأ يشعر بأحد المنزلين، إما منزل خير وإما منزل شر والعياذ بالله. وقيل إنه يتراءى عند موتي وحال موتي كل شيء، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي واضح. لذلك يقال إن الإنسان بطبع في الدنيا بينسى، والنسيان هذا قد يكون نعمة ونقمة. يعني ربنا عز وجل كتب على بني آدم النسيان، إنه دايما ينسى، يعني لو مات أحب الناس إليه شوية وبينسى، وقع له في مصيبة من أعظم المصائب شوية وبينسى. فربنا بينزل على قلبه البرد والسلوى، لأن لو إنسان عاش بلا هذه النعمة بلا هذا النسيان ممكن يهلك يموت. لكن عند الموت يبدأ يتذكر، فكشفنا عنك غطاءك، كل شيء فعله الإنسان في حياة الماضية يذكره ويستحضره ويراه واضحا جليا، فبصرك اليوم حديد، يشاهد ويطلع على كل شيء مضى. ومن هنا بقى تكون إما البشرى بالخير والرضا، وإما بالسخط أو بالسوء والسخط والعياذ بالله. فقال أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. صوت الجنازة هذه وهي تصرخ وتتألم لذهابها إلى هذا المكان الذي سيكون محرقة لها والعياذ بالله، فعندها قال لو سمعه صع. ولذلك ذكر الدميري في كتاب حياة الحيوان بأن العرب كانوا يؤمنون بعذاب القبر رغم أنهم كانوا مشركين. وكانت الخيل إذا تعسرت، يعني الخيل طبعا لو أصابها يبس اللي هو الإمساك يعني بالمعنى، لا تتحرك، تسقل في الجري والمشي، فكانوا يسحبونها إلى المقابر، تسحب إلى المقابر تسلح من خوفها وشدة سماعها الأصوات التي يعذب أصحابها في القبور والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بأن كل شيء يسمع هذا الميت وهو يعذب إلا الإنس والجن. ولو سمعه الإنسان، طبعا الإنسان ضعيف، لو سمعه لصعق من هول ما يسمع ويرى من عذاب بني جنسه. قال باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قوله باب السرعة بالجنازة، أي القصد أن الإنسان لا يتأخر في دفن ميته ولا يتأخر في قبره، في أن يذهب به إلى القبر، لابد من الإسراع بالجنازة، لأن هذه من الأمور التي في صالح الميت وفي صالح أهل الميت. فإن كانت صالحة فلما تبقيها في هذه الحياة الضنك وهذه الصعاب وهذه الشدة، لأن الحياة هذه فتنة وبلاء والعياذ بالله. فهو إذا انتقل إلى الدار الأخيرة نزل إلى روح وريحان ولرب غير غضبان. وإذا كانت طالحة فاسدة فشر تحملونه أو تنزعونه عن أعناقه. فلذلك الإنسان لابد أنه يعجل بدفن ميته إلا لعلة، بدفن ميته إلا لعلة. العلة بقى مثلا يعني بعض الزوي يريد أن يحضر الصلاة، أو بعض أهل الخير والصلاة إلى غيره. لكن لو ما في علة لمجرد الرئاء والسمع وتجميع الناس من غير ما سبب، فهذا طبعا لا يجوز، لابد من دفنها. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون. التشيع اللي هو إيه؟ الخروج لمتابعة الضيف الذي عندك. لما بيجي لك ضيف ينزل إلى بيتك، فأنت بتخرج تشيعه خطوات إلى سيارتي إلى دبتي إلى غيره، فأنت هذا بتشيعه إلى المكان الذي إيه؟ سيذهب به تكريما له. إذن التشيع هنا من باب التكريم للميت، ولذلك يندب تشيع أي مسلم. يعني لا، يعني الآن بنرى التشيع لمن تعرفه أو على سبيل التجمل، ولكن هو من السنة أن يكون الأمر خاص لله عز وجل. إذا لم يكن لله فالأولى ألا تذهب. وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. إذن يجوز المشي في أي مكان حول الجنازة، إما قدام إما خلف إما يمين إما شمال، في أي مكان لك أن تفعل. وقال غيره: قريبا منها، يعني يكون إيه؟ قريب حولها، يعني كلما اقتربت من الجنازة كلما كان هذا أوقع لك ولها، أوقع لك أنك تتعظ وتعتبر. وللأسف الشديد طبعا الآن برضو بنرى أن جنائز المسلمين موضوع الصناديق وهذه المعلبات التي يعني يوضع فيها الموتى، هذه أيضا من البدع التي أذهبت هيبة الموت عند القلوب، حتى لدرجة ممكن تمشي بالجنازة عادي وبتجد الناس يتكلمون ويسمرون وبعضهم يضحكون وكأن ماشي ذاهب، كأنه ماشي في السوق أو في غيره، يذهب ويعود، انتهت المشكلة، تجملات. لكن لما بيكون الميت ظاهر واضح الناس يرونه ورأي العيان، كما قلنا للموت فزعة عند أي إنسان لما بيشوف هذا المشهد وهذا المنظر، لا شك أنه يتأثر ويعني يحاول أن يتغير وتكون الجنازة فيها هيبة ومخافة عند الناس. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. وليس الإسراع معناها الجري، لكن الإسراع أنك تسرع بتحضيرها وبذهابها إلى قبرها، ومن أقصر الطرق اللي هو أنك تسرع إلى إيصالها إلى قبرها. فإن تك صالحة فخير تقدمونها، إذا كانت صالحة فهذا خير لها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لو هي سيئة يبقى شر أسرعتم بنزولها عن أكتافكم. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لا صعق. أراد البخاري هنا أن يثبت في هذا الباب بأن الذي يتكلم الجنازة الميت وليس الروح على الحقيقة، وظاهر الإيه؟ النص وظاهر الحديث. قول الميت وهو على الجنازة: قدموني. لكن كما قلنا هذا لا يسمعه بني الإنسان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث. عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، يبقى الجنازة نفسها التي حملت على الأعناق، فإن كانت صالحة قالت، أي الجنازة نفسها قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: أين يذهبون بها؟ إلى أين؟ طبعا من الخوف الذي يعني يعتري الميت بعدما يعاين الحقيقة. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. قوله باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قول باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، يستحب يعني تعداد وتكثير الصفوف، لكن لو العدد قليل فهنا العلة عليلة. معك مثلا بيصلي على الجنازة عشر، تقول تعمل لهم عشر صفوف ما ينفعش، تعمل لهم ثلاث أربع صفوف برضو يعني في خلل. فالشاهد إنما كلما كثر الصفوف كلما كان أولى يعني أفضل. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد عن أبي عوانة الوضاح ابن الوضاح الأشكري عن قتادة بن دعامة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي مات فين؟ بأرض الحبشة، كان ملكا على الحبشة وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وثبت الله ملكه وقوى شوكته على قومه بسبب صلاحه وإسلامه. فكنت في الصف الثاني أو الثالث، دل على إن إيه؟ تعداد الصف. طيب لما ذكر البخاري إن ممكن يبقى صف أو صفين أو ثلاثة، رغم إن إحنا قلنا لو هم عشرة ولا عشرين ما ينفعش نعدد الصفوف. حد يقول لي إيه العلة؟ من يعرف فتح؟ هو بيقول لي خليهم صفين أو ثلاثة، كيف يكون صفين أو ثلاثة وإيه العلة؟ شيخ خالد، لا فرضنا العدد كبير. هو الأول أين تصلى صلاة الجنازة؟ في الخلاء. إذن لو في ألف واحد ممكن يبقى صف واحد، لو فرضنا الخلاء واسع وجم ألف واحد يفضل كل ورا الإيه؟ شو كده شفتها؟ فيجي الإمام يعمل إيه؟ هو شفت متخيل المنظر ده؟ يبقى الصلاة طبعا من أول مطوبس لآخر، فيبقى كله صف طويل. فمن السنة بقى إيه؟ نضيق الإيه؟ يكون في حد معين بما يسوي قريب من المسجد، ونبدأ إيه؟ نرجع لإيه؟ لورا الصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا. ولأن البعض يرى الاستحباب الصف الأول، كل من يجي يحوز الصف اللي في الصف الإيه؟ الأول. فلو مثلا في جنازة بتصلى في شارع بورسعيد كده، هيبقى من عند كشك المرور لغاية البتاع صفوة، فلذلك يستحب الإمام إنه إيه؟ يخليهم صفوف. وده برضو يثبت من الحديث إن طبعا الجنازة لا تكون في المسجد، لا تكون إيه؟ في المسجد إلا لعلة. دلوقتي الواحد يصلي في الخلاء نسأل حكا ليه؟ ولذلك واحد يعني صلاها في الخلاء، أذكر أنا على الجسر كده من حوالي عشر سنوات، وما كان ملتزم، واحد عادي خلص. مجرد سمع درس زي كده وإحنا جالسين في مسجد الهداية، الجنازة كانت كبيرة جدا، فصلى على الشارع العمومي، كان والده الذي توفي. فالشاهد أن السنة أن تصلى في الخلاء وليس في المسجد إلا لعلة ضرورية جدا، إما مطر أو أي شيء من الأشياء التي تحيل بين الصلاة في خارج المسجد، هو الأصل أن تكون برا المسجد. قال باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. برضو هنا أراد البخاري يثبت الصفوف ولا يسن صف واحد، كلما العدد كبر نرجع نعمل صفوف إلى الخلف حتى يتساوى خلف الإيه؟ الإمام الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد أي المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى والنعى البيان والإخبار، وكأن الذي يموت من المسلمين يهب كل مسلم. فأخبر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. ابن سلم أخبر المسلمين بموت النجاشي ثم صلى بأصحابه خلف الصفوف وكبر أربع تكبيرات. قال حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة هو شعبة ابن الحجاج قال حدثنا الشيباني عن الشعبي وهو عامر ابن شرحيل الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ. ما معنى منبوذ؟ بعيد يعني سبي مهجور. فصفهم وكبر أربعة. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس. فصفهم أي جعلهم إيه؟ صفوف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا أي جعلهم صفوف. فصلى النبي صلى الله عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. يبقى إذن ليس من السنة أن يصلي إيه؟ صفوة، حتى ولو كانت الساحة فسيحة، ولو لابد من ضبط الساحة، الصف ينتهي عند درجة معينة، بخلاف المسجد. المسجد لابد أن يكون من الجدار إلى الإيه؟ إلى الجدار، ويكره ترك الفرج في المسجد سواء كان في المنتصف أو كان في الأول أو في الآخر، إنما الصف يلتحم من أوله إلى آخره. لكن في الخلاء ما له نهاية، فبالتالي لابد من وضع صفوف يصنعها الإمام. يعني الإمام لا يصلي إلا بعد أن يسوي ويضبط المصلى الذي يصلي، لأنه قد يكون المسافة بعيدة جدا حتى تسقط هيبة الصلاة، وربما لا يسمع في الأطراف البعيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.